أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء oh.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابٍ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا دك وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا. Yeah. سُنَّةٌ